يقول أيضا إذا قمت لإكمال ما فاتني من الصلاة مع الإمام في صلاة جهرية كالفجر مثلا، فهل أجهر بالقراءة أم أسر بها؟ الأفضل الجهر، لأن الصلاة الجهرية السنة فيها جهر، لكنه جهر لا يؤذي من حولك من المصلين والمهللين، يكون جهر خفيف لا يتأذى به من حولك من المصلين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.